السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بفضلك يا كريم. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 15 في هذه العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي عليه وعلى علماء الأمة رحمة الله تترى. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. يقول: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذه الجملة من معالم عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا معلم، هذا علم منشور وراية واضحة لهذا المنهج العقدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول هنا: ونتبع. معنى الاتباع التتبع، أو الاتباع هو قفو الأثر. قديما، ولا يزال هذا في بعض القبائل العربية، كانت هناك وظيفة لبعض الناس ممن يقتفي أثر السائرين، يقتفي الأثر، فقفو الأثر هذا يسمى اتباع، هذا في اللغة العربية. والمقصود هنا بالاتباع أخذ الشيء عن بينة، أخذ الشيء عن بينة. وأما من أخذ الشيء دون بينة لا يسمى متبعا، إنما يسمى مقلدا. إذن عندنا فرق بين المتبع والمقلد. أما المتبع فهو الذي يقبل قول القائل ببينة، وأما المقلد فهو الذي يأخذ قول القائل دون بينة. لذلك نحن نتبع، ما الذي نتبع؟ نتبع السنة والجماعة. ما المقصود بالسنة؟ السنة كما ذكرنا مرارا وتكرارا، السنة في اللغة هي الطريقة، حسنة كانت أم سيئة. سنة معناها الطريقة، حسنة كانت أو سيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان، أو قال: سنن من كان قبلكم، أي طرق من كان قبلكم من اليهود والنصارى. المقصود بالسنة هنا أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة الكاملة كما قال الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة، عليكم السلام، في العقيدة والسلوك والعمل، الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المعتقد وفي العمل وفي السلوك، هذا يسمى سنة. والذي يأخذ بهذا يسمى سني، والذي يخالف هذا يسمى بدعي. فالسنة عكسها البدعة، والبدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، شيء جديد محدث أضيف إلى الدين وليس منه، هذا هو معنى البدعة. إذن السنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المعتقد والسلوك والعمل، كل ما خالف ذلك يسمى إيه؟ يسمى بدعة، أي شيئا محدثا جديدا. طيب، ما معنى الجماعة؟ الجماعة المقصود بالجماعة هو ضد الإيه؟ الفرد، هذا في اللغة العربية، فيقال صلاة الجماعة وصلاة الفذ. صلاة الجماعة وصلاة الفذ، معنى صلاة الجماعة يعني صلاة الجمع، وأما الفذ فهو الواحد بمفرده، هذا في اللغة العربية. أما المقصود به في الاصطلاح الجماعة أي ما اجتمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، كل ما اجتمعوا عليه من قضايا الدين يسمى جماعة، ولا عبرة بمن خالف ذلك ولو كانوا الأكثر. فمن خالف ما كانوا عليه حتى وإن كانوا هم الأكثر فهم هم الذين فارقوا الجماعة، هم الذين خالفوا الجماعة، فإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، يعني سيأتي زمان يصبح المتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم القلة، هم القلة، ومن يخالفهم ومن يفارقهم هم الايه؟ هم الكثرة. فلا يقال حينئذ للكثرة أنهم هم الايه؟ هم الجماعة، بل الجماعة ما كان على الحق، الجماعة ما كان على الحق، والذين كانوا على الحق الصراح الذي لا باطل فيه هم من؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. عشان كده في غاية الأهمية لطالب العلم أن يدرس أقوال السلف اللي هم الصحابة وطرقهم، أن يدرس أقوالهم وطرقهم ويعرف مذاهبهم في هذه القضايا العقدية والقضايا المنهجية، فما كان على أيامهم دين فهو الدين، ومن خالفهم فقد خالف الإيه؟ الدين. من الذي قال ذلك؟ نبينا صلى الله عليه وسلم عندما ذكر حديث الفرق المشهور، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية أخرى قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والروايات يفسر بعضها بعضا، فدل ذلك على أن الجماعة هو ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واضح كده؟ يقول هنا: ونتبع السنة والجماعة، عشان كده قيل أهل السنة والجماعة. ونجتنب أي نترك، وكلمة الاجتناب أي أن تكون أنت في جانب والشيء المتروك في جانب آخر، هذا معنى كلمة اجتنبوا، اجتنبوا السبع الموبقات. إيه معنى اجتنبوا؟ ليس فقط مطلق الترك، إنما المفارقة والمزايلة، كأنك أصبحت في جانب والشيء المتروك في جانب آخر. فيقول هنا: ونجتنب الشذوذ. الشذوذ في اللغة العربية معناه الانفراد، يقال شذ فلان في اللون أو في السلوك أو في العمل، أي الإيه؟ أي انفرد، انفرد عن إيه؟ عن الجماعة. فمعنى الشذوذ هنا انفراد إنسان أو كيان بشيء ما في المعتقد أو في العمل أو في السلوك عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن فارقهم وانفرد بقول أو رأي أو معتقد يسمى إيه؟ شذا. طيب، قال: والخلاف. كلمة الخلاف معناها إيه؟ معنى الخلاف أي المخالفة، والمخالفة ضد الموافقة، يقال خالف فلان فلانا أي لم يوافقه، لم يتفق معه. طيب، ما معنى الخلاف هنا والمقصود بالخلاف هنا؟ عندنا قضايا في الدين لا يجوز فيها الاختلاف، وقضايا في الدين يسوغ فيها الخلاف. إذن هناك قضايا في الدين يمكن أن يقبل فيها أن يختلف المسلم مع أخيه، أن يختلف العالم مع أخيه، أن يختلف الصاحب الصحابي يعني عن أخيه الصحابي، وهناك قضايا لا يمكن أن يقبل فيها الخلاف، بل هي محل اتفاق، والمخالف فيها إما كافر أو مبتدع ضال. إذن هناك قضايا في الدين لا يجوز ولا يسوق فيها الخلاف، بل المخالف فيها إما أنه كفر، وإما أنه على بدعة ضلالة. وهناك قضايا أخرى يسوق فيها الخلاف، يكون فيها الأمر متردد بين الخطأ والصواب. أما الأولى فالأمر متردد فيها بين الحق والباطل. فكل قضايا المعتقد اليقينية التي أجمع عليها السلف الصالح لا يجوز فيها المخالفة. كل القضايا التي اتفق فيها السلف لما الصحابة سواء في المعتقد أو في العمل، إيه معنى العمل؟ لأن بعض الناس يقسم الدين إلى فروع وأصول ويجعل كل الخلاف في الفروع خلافا سائغا، هذا كلام باطل. هناك قضايا في المسائل الفرعية اللي هي الصلوات والزكوات والصيام والحج وغير ذلك من الأحكام الشرعية حدث فيها إجماع من الصحابة الكرام، فالمخالف فيها أيضا ضال لا يقبل خلافه. مثل كما سنعرف الآن في هذه العقيدة قول من يقول أنه لا يجوز المسح على الخفين. المسح على الخفين قضية اعتقادية في الأصل ولا قضية من قضايا العمل؟ قضية من قضايا العمل، لكن أجمع السلف الصالح الصحابة جميعا أجمعوا على جواز المسح على الخفين. فجاء بعدهم قوم خالفوا ذلك وأنكروا ذلك وقالوا لا، نحن لا نرى هذا. إذن مخالف الإجماع هذا أقل، مخالف الإجماع القطعي الذي كان عليه الصحابة أقل ما يقال فيه أنه ضال، وقد يصل به ذلك الإنكار إلى الكفر، وكل مسألة بحسبها. يقول هنا ونجتنب الشذوذ والخلاف. الخلاف في قضايا الفقه مما وقع فيه الخلاف بين الصحابة والتابعين يسوغ فيه الخلاف، ولا يجوز أن يضلل فيه المخالف، يعني لا يجوز أن يضلل فريق فريقا. طالما أجمع الصحابة على القولين أو على الثلاث أو على الأكثر، طالما وقع الخلاف بينهم وليس في المسألة نص قطعي إما في الثبوت وإما في الدلالة، خلاص تبقى المسألة خلافية إلى يوم الدين ولا يمكن لأحد أن يحسمها. لماذا؟ لأن المعصوم قد مات وليس عايش، عليه الصلاة والسلام مات المعصوم صلى الله عليه وسلم ولا أحد يوحى إليه حتى يقطع النزاع. فمثلا قضية هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء، لا يجوز إطلاقا لأحد أن يدعي أن قوله هو الحق وما سواه باطل، إنما يقول قولي صواب يحتمل الخطأ. لماذا حكم عليه بالصواب؟ لأنه وفق الأدلة اجتهد فأداه اجتهاده إلى أن هذا هو الراجح في هذه المسألة، وبان أن قول غيره خطأ، والآخر سيقول عكسه، قولي أنا صواب يحتمل الخطأ وقولك أنت خطأ يحتمل ليه الصواب، وتبقى أخوة الإسلام والمودة ولا ينقص قدر هذا عن هذا. بل كما قال أهل العلم، هناك كلمة مهمة جدا جدا خطيرة، قالوا كل مجتهد مصيب. إيه معنى كلمة كل مجتهد مصيب؟ هذه العبارة لها معنيين، معنى صحيح ومعنى خطأ. كل مجتهد مصيب لها معنيين، المعنى الأول وهو المعنى الخطأ، وهو أن تظن أن الحق يتعدد، لا بل الحق في كل مسألة واحد، الحق في كل مسألة واحد. إذ أنه أحد أمرين، إما أن أكل لحم الإبل ينقض أو لا ينقض، هذا معنى قولنا أن الحق واحد لا يتعدد. وبناء عليه من قال أن كل مجتهد مصيب، أي أن كل مجتهد وصل إلى الحق، كيف ذلك؟ الحق لا يتعدد. المعنى الثاني في معنى كل مجتهد مصيب، أي أن كل من اجتهد بالضوابط والقواعد الشرعية في استخراج الحكم الشرعي فقد أصاب. أصاب يعني إيه؟ يعني فعل ما عليه، فعل ما عليه. عشان كده كان السلف باتفاق يصححون أنكحة غيرهم ويبنون عليها. يعني لو أن قاض من قضاة المالكية، يعني لو فرضنا مثلا إن في عندنا دولة تحكم بالشريعة في المغرب ودولة تحكم بالشريعة في مصر، وعندنا في مصر يحكمون بالمذهب الحنفي، وتزوج رجل امرأة على المذهب الحنفي وهو أنه لم يأتي بولي، جاءت المرأة الراشدة العاقلة وقالت زوجتك نفسي، قال قبلت بمهر معلوم، وحدث الإشهار بين الناس ولم يكن سرا وتم النكاح. على مذهب أبي حنيفة بهذه الصورة النكاح يصح، وعلى مذهب الجماهير النكاح لا يصح. تمام كده؟ طيب، ثم انتقل هذا الزوج وهذه الزوجة من مصر إلى بلاد المغرب العربي حيث يسود فيها المذهب المالكي، ثم حدث بينهما شجار بين الزوج والزوجة، فاحتكم إلى قاض من قضاة المالكية. الآن القاضي سيقضي بينهم، ممكن تكون قضية خلع، قضية طلاق، أيا كانت القضية، إنما هي مما ينبني على إيه؟ على عقد النكاح. هذا القاضي المالكي أصلا عنده النكاح في الأصل، منعقد ولا غير منعقد؟ غير منعقد. هل يجوز له أن يبطل النكاح أم يبني عليه؟ يبني عليه باتفاق. لماذا؟ لأنه إنما وقع باجتهاد، وقع بإيه؟ باجتهاد، فيبني عليه. أيضا لو أنك دخلت مسجدا فوجدت إماما يصلي ولا يجهر بالبسملة، بل ربما لا يقول البسملة، وهي عندك آية من الفاتحة، وعنده أخواننا في أحد عنده عربية لانسر 674، بس سد الطريق، سيارة لانسر 674 الله خير. فلو أن رجلا دخل مسجدا فوجد الإمام يفعل شيئا هو عنده مبطل الصلاة، هل يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي ولا شيء عليه، ولا يزال المسلمون يصلي بعضهم خلف إيه؟ خلف بعض. هذا معنى قولنا أن الخلاف في ذلك سائغ، يعني لا يؤثر إطلاقا. عملنا عزومة، وضعنا طعام الإبل، منا من قام فتوضأ ومنا من لم يتوضأ، ثم صلينا ولم ينقص من قدر أخيك في قلبك مثقال ذرة إطلاقا. قد نجلس نتناقش كنقاش إيه؟ كنقاش علمي صرف، نقاش علمي. لكن لو جلس أعلم أهل الأرض، لو فرضنا يعني أن أعلم أهل الأرض جلس يتناقشان في هذه المسألة الخلافية، وبعد ساعات من النقاش استطاع عالم أن يفحم عالما، يعني واحد من الاثنين دول أفحم الخصم، هل انتهت القضية ولا ستظل خلافية؟ ستظل خلافية. واضح ولا مش واضح؟ هذا الكلام مهم جدا في قضية الايه؟ الخلاف. بقت مسألة مهمة جدا، هناك كلمة مشهورة تسمى الخلاف شر. هذه الكلمة يصح أن تدرج في مبحث فقه الدعوة، الخلاف شر. بعض الناس يتذرع بهذه الجملة فيقبل بها أي مخالفة. احنا قلنا هو الخلاف منه ما يقبل ومنه ما لا يقبل. فمثلا يمكن فترة الأخرانية، آخر 7-8 سنوات، أصبح عند الناس واضح من هم الشيعة الروافض، وما هي معتقداتهم، وما الذي يحملونه في قلوبهم للمسلمين السنة. واضح هذا جلي الآن، لا يخفى على أحد. من حوالي 7 سنوات أو 8 سنوات تقريبا كنا نجلس مع كثير من إخواننا نكلمهم أن هؤلاء يخالفوننا في أصل المعتقد، فنسمع منهم هذه الجملة الخلاف شر. لك لا يا عم، لا الخلاف شر، لا تذكر هذه الأشياء. لا، نقول هنا بل الخلاف هنا خير، بل الخلاف هنا واجب، فإن مخالفة المسلم للكفار وأهل الضلال وأهل البدع واجبة، واجبة بالأقوال والأعمال والأبدان، واجبة بالأقوال والأعمال والأبدان. حتى أن أهل العلم سئل أحدهم أنه يسكن في بلد يشتم فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد سأل شيخ قال له يا شيخ أنا عايش في بلد يكثر فيها سب السلف أي الصحابة، فأمره أن يترك هذه البلد، قال لا تجلس مع هؤلاء، لا تجلس، لأنهم يسبون الإيه؟ الصحابة الكرام. الخلاف شر دي جت منين؟ تعالوا أخواننا، وأنا أنصح إخواني دائما وأبدا لا تستروح. يعني لا تستروح؟ يعني لا تطلب الراحة، لا تجعل المعلومة فقط سطحية عندك وتأخذها وتتلقفها، ابحث، ابحث خلف كل عالم، خلف كل متكلم، دور. كتب التراث موجودة، وأهل العلم فضل الله عز وجل لا تزال في الأمة فيهم بقية خير، سل هذا وذاك، افتح الكتب ودور وابحث، تعلم آلية البحث العلمي، لا تكن أبدا الدهر متوقفا وانتهى الموضوع. هذه الجملة لها قصة في سنن أبي داود، أن عثمان رضي الله تعالى عنه صلى بمنى أيام الإيه؟ أيام الحج أربعا، يعني صلى الرباعية كم؟ أربع، لم يقصر. فقال ابن مسعود منكرا عليه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. يعني عثمان في فترة من إمارته صلى اثنين ثم صلى أربعا، ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. طيب، ثم صلى عثمان إماما وصلى ابن مسعود خلفه أربعا، يعني الآن ابن مسعود أنكر ولا ما أنكر؟ ثم صلى خلف عثمان كم؟ أربعا. فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ فقال ابن مسعود: الخلاف شر. القاضي عياض بيقول كلام جميل جدا في كتاب، هذا كتاب أنصح أي طالب علم أن يشتريه، كتاب إكمال المعلم القاضي عياض. القاضي عياض هذا من أكابر أهل العلم، وله كتاب الشفاء تكلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه، من أروع وأعظم ما كتب في هذا المضمار، وأنا لم أجد كتابا له مخطوطات مثل هذا الكتاب، كتاب سبحان الله وضع الله له القبول، كتاب الشفاء، كتاب إكمال المعلم في شرح مسلم رائع. يقول في إيه؟ إكمال المعلم، إكمال المعلم، عندنا كتاب المعلم للمازري شرح مسلم، ثم جاء القاضي عياض فعمل إكمال المعلم. يقول: واسترجاع أبي مسعود ابن مسعود إذ رأى عثمان أتم لكراهية خلاف ما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان قبله، وصلاته فيها خلف عثمان على ما جاء في غير كتاب مسلم دليل على أن إنكاره ليس أنه رآه خالف الفرض. تأمل، ليس أنه رآه خالف الفرض، وإنما خالف الفضل، إذ لو اعتقد أن فرضه ركعتان لم يستبح أن يصليها خلفه، ولقوله الخلاف شر، كما لو رآه صلاها ركعة أو خمسة أربعة أو ركعة أو خمسا لما رأى اتباعه. قال: ولو كان عنده الإتمام بدعة، تأمل، ولو كان عنده الإتمام بدعة لكان شرا، ولم يكن خلافه شرا بل خيرا. واضح هذا الكلام؟ يقول: ولو كان عنده الإتمام بدعة لكان إيه؟ لكان شرا، ولم يكن خلافه، يعني لم يكن خلافه حينئذ شر، بل كان خلافه هنا إيه؟ خير. إذن قد يكون الخلاف إيه؟ خير. متى؟ إذا خالفت الكفار، إذا خالفت أصحاب الجحيم، إذا خالفت أهل البدع، إذا خالفت أهل الأهواء. أما مخالفة المسلمين بلا موجب فهذا هو الشر. لذلك مهم جدا. احنا للاسف احنا شباب صغار يا ما فعلنا معارك، صنعنا معارك مع الناس لاجل قضايا خلافيه سائغه، يعني الجهر بالبسمله وعدم الجهر بالبسمله. يدخل اخ المسجد ويفتعل مشكله، انت تخالف السنه، كيف تجهر بالبسمله؟ وهذا فرق كثير من الناس وصدهم عن السنه. طيب لما ترجع تدرس المسألة تجد أن من الصحابة من كان يرى سنية الجهر بالبسملة، ومعه في ذلك أدلة. بل ابن القيم رحمة الله عليه كان يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يجهر ويسر، وكان إصراره أكثر من جهره. تجد بعض الإخوة لسه في البداية سمع حديث في المسألة أو فتوى شيخ. يا شباب يا إخواني، العلم ليس فتاوى، طالما أنك لا تزال في مرحلة التقليد فقف عند مرحلتك، لا تتعداها لا تتعداها. أما إذا درست المسألة وعرفت فيها هل هي مسألة فيها إجماع أو فيها خلاف، حق لك أن تتكلم. قال تعالى: إلا من شهد بالإيه؟ بالحق وبه يعلمون. أما تتكلم هكذا، كم صددنا عن سبيل الله تبارك وتعالى بقلة العلم. قضية القنوت في الفجر، قضية وضع اليد على الصدر ولا عدم وضع اليد على الصدر، قضايا كثيرة جدا جدا يسوق فيها الخلاف، تنصب لأجلها المعارك وتوغر الصدور ويتفرق المسلمون، وهذا كله مما لا يرضي الله تبارك وتعالى. قال: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. الفرقة أي المفارقة، والله تبارك وتعالى نهانا عن ذلك، فقال تبارك وتعالى في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. معنى اعتصموا أي تمسكوا، حبل الله أي القرآن، جميعا أي كلكم، ولا تتفرقوا. وقال تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالمشركون متفرقون، اذهب كده الى الديانات الباطله، لا تكاد تجدهم يجمعون على وصف الاله، بل ويكفر بعضهم بعضا ويستحل بعضهم دماء بعض. متفرقون ليه؟ لانهم اختلفوا في الكتاب. اما نحن بفضل تبارك وتعالى فقد حفظ الله لنا الكتاب، الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكيف الله تبارك وتعالى يحفظ لنا الكتاب ثم نتفرق؟ قال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يعني يعظم على المشركين أن يروكم إيه؟ جميعا جميعا. لذلك حذرنا صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من الفرقة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. لماذا حذر من هذه المحدثات؟ لأن المحدثات هي التي تفرق المسلمين، وما أن اعتصم المسلمون بالقرآن والسنة إلا واجتمعوا، فكل اجتماع على الكتاب والسنة فحبذ هذا الاجتماع، وكل اجتماع على مخالفة الكتاب والسنة فليس باجتماع. ثاني، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. يعني افرضنا بلد زي سوريا، علويون ودروز وروافض ونصارى ومين تاني؟ حاولنا الشيعة وسنة بقى طبعا، لكن في ناس تانية كتير. لو واحد جاء لي: اخواننا يراكم نجتمع جميعا، حط دينا في بعض، احنا مع بعض حاجه واحده، لا، دي نسميها في القاموس معجنه، اسمها معجنه، لا نعترف بمثل هذه المصطلحات. انما الذي نعرفه على اي شيء نجتمع، هل نجتمع على سب السلف؟ نجتمع على اتهام امنا بالزنا عائشه؟ نجتمع على استحلال الدماء؟ لا نجتمع على ذلك، فليذهب هذا الاجتماع الى الجحيم. قال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. يعني إذن ما هو سبب الفرقة؟ اتباع سبل الشيطان، اتباع الأهواء المضلة، هذا الذي يفرق المسلمين. لذلك أول خطوة في جمع المسلمين أن نعرف الدين ثم نجتمع عليه، ثم نجتمع عليه. لذلك أهل العلم يقولون الفرقة نوعان، فرقة واجبة وفرقة محرمة. الفرقة نوعان، فرقة واجبة وفرقة محرمة. أما الفرقة الواجبة وهي مفارقة الكفار وأهل الأهواء، أن تفارقهم. وأما الفرقة المحرمة أن يفارق المسلم أخاه بغير مسوغ، أن يجعل شيئا أصلا على أساسه يفارق أخاه. هذا الأساس قد يكون لمسألة خلافية أو لقبلية، يعني قبيلة كذا وقبيلة كذا يحدث بينهم شقاق وفرقة وتدابر. ليه؟ لأجل القبلية، لأجل اللون، لأجل العرق. النهاردة للأسف حتى لأجل ماتشات الكورة، هذا الذي حدث في الأمة. قال تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فكل ما من شأنه أن يفرق المسلمين وليس له مستند شرعي فالإسلام إيه؟ حرمه، حرمه. لذلك إخواننا قال أهل العلم قاعدة مهمة جدا، إن من المستحب ترك المستحب أحيانا لجمع الكلمة. تاني، إن من المستحب ترك المستحب أحيانا لجمع الكلمة. يعني ربما يكون هناك شيء، يعني مثلا أمر أنت تعتقد أن فعله خلاف الأولى لكن ليس حراما طبعا، لا أقول لك افعل الحرام لجمع الكلمة، إنما أقول لك أترك خلاف الأولى أحيانا لجمع الإيه؟ جمع الكلمة. واضح؟ إذن لابد أن تعرف مراتب الأشياء، متى تترك ومتى لا تترك. طيب دخلت مسجد مثلا يعني وتصلي خلف جمع يعتقدون مثلا إن الصلاة بدون البسملة، بدون الجهر بالبسملة فيها مشكلة، وأنت لا تجهر بالبسملة، هنسألك ماذا ترى في الجهر بالبسملة؟ لو أنك رأيتها خلاف السنة أقول لك هنا اعمل إيه؟ اجهر بها. إذا كنت ترى أنها مجرد خلاف السنة، خلاف الأولى، لكن فعلها ليس بدعة وليس حراما، أقول لك اجهر بالبسملة. فإن كنت ترى أنها بدعة، مثلا واحد دخل مسجد وهو يعتقد أن القنوت في الفجر بدعة ويعلم أنها مسألة خلافية، خلاف سائغ بين المسلمين لا يبدع فيها المخالف، ثم دخلت المسجد وقدمك الناس للصلاة وأنت تعلم أنك لو صليت ولم تقنت تحدث مشكلة، ولو قنت فعلت ما تعتقد إيه؟ بدعيته، ماذا تفعل؟ حينئذ لا تتقدم، اعتذر ولا تتقدم وقدم غيرك، ثم صل مع الناس ولا يكن في صدرك غضاضة إطلاقا، ولا تحكم ولا تذكر الذي فعل سواء كان الإمام أو المأموم أنه مبتدع أبدا، لا تخلع عليه هذه الألقاب. واضح يا أخواننا كذا؟ طيب يقول ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. من معالم المعتقد عند أهل السنة والجماعة قضية الموالاة والمعاداة أو الولاء والبراء. هذه قضية عقدية، لماذا؟ لأن الله تعالى نص عليها في محكم التنزيل، وهي أن يوالي. ما معنى يوالي؟ أن يحب وينصر ويؤيد. الموالاة كلمة جامعة جميلة تجمع في طياتها المحبة والنصرة والتأييد. يوالي المسلم المسلمين ويتبرأ، يتبرأ من غير المسلمين. قال تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وحرم الله تبارك وتعالى موالاة الكافرين، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال أيضا سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الآيات. فموالاتك، محبتك وتأييدك ونصرك ومعونتك للمسلمين هذا واجب، وبغضك وتبرؤك من الكافرين هذا أيضا واجب. وكلما قلت الموالاة في قلب العبد لإخوانه المؤمنين دل ذلك على ضعف إيمانه. طيب، وموالاته الكافرين، موالاة الكافرين لها أحوال، منها ما يكون كفرا أكبر، ومنها ما يكون من قبيل المعصية، ومنها جزء أباحه الله تعالى. موالاة الكفار، محبة الكافر، واحد بيقول: هل يجوز لي أن أحب كافر ولا لا يجوز؟ نقول: هذا السؤال فيه إجمال. قد يكون محبة المسلم للكافر من قبيل الكفر، وقد تكون من قبيل المعصية، وقد تكون من قبيل ما رخص فيه. طيب، متى يكون هذا وهذا وهذا؟ تكون كفرا إذا أحب المسلم الكفار لأجل كفرهم. من أحب الكفار لأجل كفرهم فهذا أصلا قد أحب الإيه؟ الكفر. ومحبة الكفر كفر، واضح كده؟ إذن من أحب كافرا لكفره كفر، إذ أن من شروط الإيمان محبة الإيمان وبغض الإيه؟ الكفر. ولا يمكن لرجل أن يحب الكفار لأجل كفرهم ويكون مسلما، واضح كده يا أخواننا؟ طيب، وهذه واضحة. الثانية: من أحب الكفار لأجل مصلحة دنيوية، علاقة دنيوية، أحبهم لأجل مصلحة دنيوية، لأجل دنيا بينهم، فهذا محرم وليس بكافر. طيب، من أحبه لأجل علاقة فطرية كأبوة أو زوجية، ما حكم هذا؟ تعلمون أنه ربما يسلم ولد الكافر، صح؟ أو يسلم أبو الكافر، أو يتزوج المسلم يهودية أو نصرانية. طيب، هناك محبة فطرية. المحبة يا أخوانا معناها الميل، محبة معناها الميل. يعني شاب كان كافر نصراني أو يهودي أيا كان، ثم من الله تعالى عليه بالإسلام، ولا يزال أبوه ولا تزال أمه على الكفر، سيبقى نوع ود اللي هو يسموه العلماء الميل الفطري، لا شك تربي معاه، أمه عطفت عليه، لها عليه فضل وإحسان، هناك شيء. لذلك أبو هريرة مثلا لماذا كان حريصا أشد الحرص على هداية أمه؟ ليه؟ عشان كان بيحبها، صح؟ فيخشى عليها من النار، فهذا مأذون فيه. واحد متجوز امرأة يهودية يأكل معها ويشرب معها ويعيش معها ويعاشرها، لا شك أن بينهما إيه؟ نوع مودة، هذا مرخص فيه، لا شيء فيه، واضح كده يا أخوانا؟ مأذون فيه. إنما الذي حرمه الله تبارك وتعالى أن تحب الكافر لكفره أو تحبه لأجل الدنيا فقط. لذلك قال تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن إيه؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. واضح يا أخوانا كده؟ هذا هو. طيب، أما المسلم العاصي، المسلم العاصي يحب من وجه ويبغض من وجه، الكافر يبغض من كل الوجوه، أما المسلم العاصي فيحب من وجه ويبغض من وجه. يحب من وجه كونه مسلما، هذا مسلم، ويبغض لأجل معصيته. فقد يجتمع في العبد محبة وبغض، موالاة ومعادات، فأواليه بقدر إيمانه وإسلامه، وأبغضه وأعاديه بقدر إيه؟ معصيته وفجوره. واضح كده يا أخوانا؟ هذا هو الإيه؟ هذا هو الضابط وهذا هو المعيار. يقول هنا: ونحب أهل العدل، العدل كلمة قالها ربنا في القرآن إن الله يأمر بالعدل، والعدل غير المساواة، العدل غير المساواة، العدل إعطاء كل ذي حق حقه، ده اسمه العدل. والمساواة هي التسوية بين الناس دون مستند. فمثلا من سوى بين الرجل والمرأة في الميراث، هل عدل ولا ظلم؟ إيه رأيكم؟ ظلم ولا ما ظلم؟ ظلم. ظلم مين؟ ظلم الرجل، ظلم الرجل. ومن حرم المرأة من الميراث ظلم المرأة. والعدل للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح كده يا إخوانا؟ عشان تفرق إيه معنى العدل وإيه معنى المساواة. واحد عنده ثلاث عيال، ولد في جامعة، تاني في ثانوي، الثالث في ابتدائي. النبي صلى ماذا قال؟ قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. بتاع الجامعة بيصرف كم في الشهر؟ وبتاع الثانوي بيصرف كم في الشهر؟ وبتاع الابتدائي بيصرف كم في الشهر؟ لا شك أن النفقة إيه؟ مختلفة تماما. ما يجيش واحد يقول لا أنا هدي بتاع ابتدائي زي بتاع الإيه؟ الجامعة، أو العكس. هذا اسمه مساواة وهذه محرمة. جزاك الله خير. أما في باب النفقة فمعنى العدل إعطاء كل ذي حق إيه؟ حقه. طيب يقول ونحب أهل العدل والأمانة. ما معنى الأمانة؟ الأمانة مشهور، مشهورة جدا ومعروف معناها، لكن القصد هنا بها في هذا الموطن التكاليف. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فيدخل في ذلك كل ما اؤتمن عليه الإنسان من حق الله وحق غيره، كل ما اؤتمن عليه المرء أن يؤديه لله أو لغير الله تبارك وتعالى، هذا يسمى إيه؟ مستأمن. فأنا مستأمن وأنت مستأمن. عشان كده الخيانة ها كم نوع؟ ثلاث حاجات: خيانة الله، وخيانة رسوله، وخيانة المؤمنين. فخيانة العبد لله أن يفرط ويضيع ما استأمنه الله عليه، وخيانة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يضيع ما استأمنه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيانة المسلمين أن يضيع ما استأمنه عليه المسلمون. واضح كده يا أخواننا؟ طيب ونحب أهل العدل والأمانة. طبعا يدخل في ذلك الأئمة، أئمة أهل العدل. فإذا الله تبارك وتعالى من على الأمة بإمام عادل فمحبته دين. قال ونبغض أهل الجور أي أهل الظلم. فبغض العبد للظلمة دين، بغض العبد للظلمة دين، ومحبة العبد للظلمة نقص دين. لما تلاقي واحد يحب ظالما أو يثني على ظالم فهذا عنده نقص دين، إيمانه ناقص. يقول ونبغض أهل الجور والخيانة. قال ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا إيه؟ علمه. الله تبارك وتعالى قال في محكم آياته آية عجيبة، قال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أذن؟ طيب القول على الله جريمة، القول على الله بلا علم جريمة، القول تأمل القول على الله بلا علم جريمة، حتى لو أصاب المسلم الحق. تأمل القول على الله بلا علم جريمة حتى لو أصبت الحق، والافتراء على الله كذبا من أكبر الكبائر، ومعرض صاحبه لسخط الله. قال سبحانه وتعالى حاكيا عن موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وتغيير الدين كفر. مثلا الحمد لله وبعد. فالقول على الله تبارك وتعالى بلا علم جريمة، حرمه الله تبارك وتعالى بل وجعله بعد الشرك به سبحانه وتعالى. قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني يسأل واحد مثلا: ما هو حكم الشرع في كذا وكذا؟ فيقول: حكم الشرع كذا. ولما يعلم حكم الشرع، لم يدرس، لم يتعلم، لا يعرف حكم الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، ثم بعد أن أفتى وتكلم بلا علم بحث فعلم أن الذي أفتى به هو الحق، هذا أيضا مجرم، مع أنه أصاب الحقيقة لكنه لما أفتى أفتى إيه؟ أفتى بلا علم. طيب، الذي يفتري على الله الكذب هذا قد يصل بافترائه على الله الكذب إلى الكفر بالله تعالى، كالذي يبدل الشرع المنزل. عندنا الشرع ثلاثة، رحمكم الله، الشرع ثلاثة: شرع منزل، شرع مبدل، شرع مؤول. شرع ثلاث حاجات: شرع منزل، شرع مبدل، شرع مؤول. شرع المنزل أي الذي نزل به النص القرآن والسنة. الشرع المبدل هو أن يزعم فرد ما أن هذا الأمر، هذا الحكم، هو شرع الله تبارك وتعالى بعد أن أزاح شرع الله ووضع هذا موضع شرع الله. عمل إيه؟ جعل شرع ربنا شاله وحط حاجة تانية وقال للناس ده إيه؟ هذا الشرع، كما فعل اليهود الذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لذلك سيدنا موسى كما حكى ربنا قال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. قد أجمع أهل العلم أن من بدل الشرع، يعني بدل الشرع تنوت، يعني زعم وهو يعلم أن هذا هو الشرع وأخفى الشرع المنزل عن الناس وجاء بشرع آخر وقال هذا هو الشرع وهو يعلم أن هذا كافر بالله تبارك وتعالى، فإن فعلها جهلا فهو مجرم لكنه لا يكفر. واضح يا إخواننا كده؟ طيب، يقول: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقدم الحق على الصبر، لماذا؟ لأنه لا يحسن الصبر على الباطل، ولا يمكنك أن تعرف الحق إلا بالإيه؟ إلا بالعلم، إلا بالعلم. ذلك بوب البخاري رحمة الله تعالى عليه في كتابه الصحيح، قال: باب العلم قبل القول والعمل. طيب، إذا لم أكن أعرف وسئلت ماذا أفعل؟ وكان السؤال عن أمر من أمور الدين، كان الصحابة يسألهم صلى الله عليه وسلم كما فعل مع معاذ وغيره: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ معاذ قال إيه؟ الله ورسوله أعلم. لذلك سيدنا ابن مسعود كما في البخاري يقول: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن من فقه الرجل، وكما قال السلف: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. كلمة لا أدري النهاردة مش موجودة في القاموس. مالك بن أنس تعرض عليه المسائل الكثيرة فيرد أكثرها، يقول: لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري، ويجيب على بعضه. مالك بن أنس، وإذا ذكر الحديث فمالك النجم إمام دار الهجرة، ومع ذلك يقول: لا أدري. لماذا؟ إنه لا يمكنك، لا يمكنك أن تقول لا أدري أو تكل العلم إلى الله إلا إذا عظم الله في قلبك. إحنا لو شغالين في شركة يا جماعة، لو إحنا في شركة أو في مؤسسة ورئيس هذه الشركة له سطوة، له عظمة، له قدر كبير، وكلامه مؤثر جدا جدا جدا، والورقة منه يترتب عليها آثار عظيمة. هل يجرؤ أحد أن يوقع عن هذا الملك دون بينة؟ مش ممكن. لك يا عم ده ختم النسر، أروح فيها في داهية دي ختم النسر. لماذا؟ لأن الناس تعرف قدر هذا الختم، وأن تزوير هذا الختم معناه إيه؟ فيها حديد زي ما بيقولوا كلبشات. فعشان كده بيعمل إيه؟ لا، ما يزورش، يقف لما يجي نائب المدير، لما يجي المدير، لأنه يعلم خطورة التوقيع عن هذا الملك أو عن هذا المدير أو عن هذا الرئيس. فما بالك بالتوقيع عن رب العالمين؟ ما بالك أنت تحل وتحرم، هذا يجوز وهذا لا يجوز. لا أقل أن تقول والله أنا لا أدري، سأسأل لك، سأبحث في المسألة. أما أن تعطي هكذا جزافا فهذا إنما ينم عن أو يدل على قلة توقير الله تبارك وتعالى في قلب الإيه؟ في قلب العبد. يقول: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. كما قدمت لحضراتكم هذه قضية من مسائل الإيه؟ العمل، تتعلق بالطهارة، اللي هو المسح على الخفين. الخفين اللي هو الشراب المصنوع من الجلد، شراب بس مش من قماش، إنما هو مصنوع من جلد يعرف بالخف. هذا المسح على الخفين ورد عن كثير جدا من الصحابة، وصلوا في بعض الجمع، بعض الجمع فوصلوا إلى أكثر من 80 صحابيا، وهذا يسمى عندنا يا جماعة، يسمى عندنا بالتواتر المعنوي. إيه معنى كلمة التواتر؟ تواتر الخبر يعني إيه؟ يعني تتابع نقله. لما تبقى قاعد في البيت، تجلس في بيتك فترى خبر على قناة سين، حدث كذا وكذا وكذا، ثم فجأة تفتح على الإنترنت موقع آخر غير هذه القناة فترى تأكيد لنفس الخبر، ثم يتصل بك واحد من السعودية، فعلا حصل الشيء الفلاني، ثم يتتابع نقل الخبر من جهات متعددة. هذا يسمى إيه؟ يسمى تواتر نقل الخبر. طيب التواتر هذا يفيد إيه؟ يفيد قوة في صحة حدوث هذا الإيه؟ هذا الشيء وهذا الخبر. عشان كده لا يملك الإنسان رده، ما قدرش أرده. ليه؟ جاء من جهات متعددة متباينة، خلاص يجبر الإنسان على قبوله ولا يمكنه دفعه. إن كان الخبر الذي نقل إليك من هذه الجهات نقل إليك بحذافيره بنصه يسمى المتواتر اللفظي. المتواتر اللفظي يعني يأتيك خبر يقول لك مات الملك فلان وتولى الملك فلان، السعودية مثلا، مات فلان وتولى فلان، خبر خبر خبر خبر خبر خبر، نفس الصيغة دي، مات فلان وتولى فلان، لا زيادة ولا نقصان. إذا تواتر الخبر بإيه؟ بلفظه. عندنا في السنة كذلك حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هكذا بهذا النفس، بهذا اللفظ والسياق نقل عن كثير من الصحابة. الصحابي ده ينقل وده ينقل وده ينقل وده ينقل بنفس اللفظ، هذا يسمى المتواتر اللفظي، وهذا لا يمكن لأحد رده. طيب هناك بقى نوع آخر اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، المتواتر المعنوي. إيه معنى المتواتر المعنوي؟ أن يتواتر معنى معين في قضايا مختلفة. يعني إيه؟ على سبيل المثال عذاب القبر. عذاب القبر ورد بأحاديث كثيرة جدا جدا جزئية التنصيص على وقوعه. مثلا في بعض المواقف كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار أو عذاب في القبر. حط تحت كلمة في القبر دي دائرة، أدي حديث. حديث ثاني: نعصم كان ماشي في الشارع فمر على مقبرة فقال: إن صاحبي هذين القبرين يعذباني وما يعذبان فيه كبير. حط برضو دايرة هنا. إذن القضية الأولى دي قصة، فيها جزئية، والثانية قصة فيها نفس الجزئية، فتواترت نفس الجزئية، أصبح هذا المعنى اللي هو إيه؟ عذاب القبر متواتر، بس مش لفظي، متواتر إيه؟ معنوي. عشان كده لا يجوز رده. نفس الكلام في المسح على الخفين، صحابي ينقل أنه كان مع النبي في السفر عليه الصلاة والسلام فمسح على الخفين، واحد ينقل لفظ نبوي، نفسهم يقول إيه؟ يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهكذا. فورد النقل بثبوت المسح على الخفين عن أكثر من 80 من الصحابة. جاءت فرقتين، ده اللي خلى أهل العلم يضعوا هذه الجزئية في كتب الاعتقاد. لما جاء الخوارج، والخوارج من ضمن أصولهم التنطع، التشدد، والتشدد مجاوزة الحد ومخالفة الهدي. المسح على الخفين رخصة، والله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى إيه؟ رخصه سبحانه وتعالى، هذا حديث. جاء هؤلاء فزعموا أنهم سيكونون أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يمسحون على الخفين ويغسلون أرجلهم، يمسح الخف رغبة عنه ويغسل كل مرة، ولا يرون المسح عليه تنطعا وتشددا، فكان هذا علامة على بدعتهم. ثم جاء الروافض بعد ذلك وادعوا كذلك أن المسح على الخفين لا يجوز ولا يمسحون على الخفين، فأصبح من علامات أهل السنة والجماعة وسيماهم المسح على الإيه؟ على الخفين. لكن المسح على الجوربين فيه خلاف معتبر، يعني إجماع أهل السنة بجواز المسح على الخفين، لكنهم اختلفوا هل يجزئ المسح على الشراب الجورب يعني ولا لا يجزئ. فمن قال منهم لا أرى المسح على الجورب لا يبدع، صح ولا مش صح؟ ليه؟ لأنها مسألة إيه؟ خلافية. واضح كده يا شباب أخواننا؟ إذا المسح على الجورب شيء، لبعض أهل العلم اشترط في جواز المسح على الجوربين أن يكونا منعلين، لهم نعل، والراجح طبعا جواز المسح عليهم بشروط معينة في الفقه، لكن ليس هذا موطن ذكرها. لكن الشاهد افهم واعقل واضبط ما هي المسائل التي فيها بدعة وسنة، وما هي المسائل التي يجوز فيها الايه؟ يجوز فيها الخلاف. نقف الى هنا ان شاء الله ونكمل الاسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.